اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بخلق القرآن وعلمنا بعلم القرآن واشف أمراضنا بالقرآن وحقق آمالنا بالقرآن وارفع درجاتنا بالقرآن واكشف الهم والغم والكرب عنا بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن. يمن كتابه بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن في الأرض جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن. يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وطمع الطامعين وتخريب المخربين. اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك وإحسانك إلى يوم الدين. اللهم اجعل عامنا هذا خيرا مما مضى ارزقنا فيه الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والنماء والاستقرار يا رب العالمين. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا